جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نرجو من فضيلتكم إعادة التفصيل في مسألة إذا اجتمع القضاء والقدر وإذا انفردا. هذه قاعدة لغوية شرعية ذكرها العلماء، أن بعض الألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. قالوا مثل القضاء والقدر، ومثل الإسلام والإيمان، ومثل البر والتقوى، ومثل الفقير والمسكين. فهذه ألفاظ إذا اجتمعت في مكان واحد أصبح لكل واحد منهما معنى، مثل القضاء والقدر. فإذا قيل هذا قضاء الله دخل فيه القدر، وإذا قيل هذا قدر الله دخل فيه القضاء، وإذا قيل نؤمن بالقضاء والقدر فالقدر هو التقدير السابق، تتعلق به مرتبتان من مراتب القدر، وهي العلم والكتابة. والأمر الثاني هو القضاء، وهو أن يقضي الله بناء على علمه ما قدره بأن يخلقه، وهذا تتعلق به مرتبتان مراتب القدر، وهي المشيئة والخلق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نستطيع أن نغير أقدارنا؟ لا يقال أن نغير أقدارنا، ولكن كما قال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. نحن لا نغير الأقدار، الأقدار لا يستطيع أحد أن يغيرها، ولكن الله جعل لنا أسباب، جعل لنا أسبابا نفر من قدر الله إلى قدر الله. لأن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يدخل الشام وكان فيه الطاعون في السنة 18، فقال له أحد الصحابة رضي الله عنهم: تفر من قدر الله. استشار أصحابه فأرشدوه أن لا يدخل. ثم جاء بعد ذلك من روى الحديث أن الطاعون إذا دخل ببلد فلا تدخلوه، وإن كنتم فيه فلا تخرجوا منه. فوافق اجتهاد عمر السنة، وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه للسنة. فلما قيل له: أتفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، دخولنا هذا البلد بقدر الله، نفر من القدر ولا ندخل، هذا فرار إلى قدر الله. وهذه المسألة تشكل على بعض الناس في باب الدعاء، يقول: الآن إذا كان الأمر مقدر كيف ندعو الله؟ وبعضهم يقول: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. هذا جهل، الله قدر هذا وسألنا وأمرنا أن نسأل الله أن يرفع القضاء. أليس المرض من قضاء الله؟ أليست المعاصي من قضاء الله؟ أليست المصائب التي تنزل بالناس من قضاء الله؟ فنسأل الله أن يرفع المرض ويرفع الفقر ويرفع البلاء ويتوب علينا من ذنوبنا، وهذا كله من قدر الله. فبعض الناس يشكل عليه، لماذا؟ لأنه يظن أنه إذا دعا فدعاءه ليس من القدر، الذنب من القدر ودعاؤك من القدر، وأنت تفر من قدر الله إلى قدر الله. لأن الله لو شاء ألا تدعو ما وفقك للدعاء. كذلك الآن من الأمور الظاهرة البينة، الإنسان عندما يصاب بالجوع، أليس الجوع من قدر الله؟ لماذا تدفع هذا القدر وتأكل؟ إذا أصابك العطش تشرب الماء، لماذا تشرب الماء؟ لماذا لا تستسلم لقدر الله؟ كيف تفر من قدر الله؟ نفر من قدر الله إلى قدر الله. ولو شاء الله أن لا يرتفع هذا المقدر وحرمك الماء أو الأكل لمت من العطش أو من الجوع، كما يحصل لبعض الناس، لكن الله هيأ لنا الأسباب فنبذل الأسباب ونتوكل على الله. ليس في هذا محذور، ولا يجوز للإنسان أن يقول: لا أسألك رد القضاء. بل جاء في الحديث أن الدعاء يرد القضاء، ولو كان شيء سابق القدر لكان الدعاء. فالدعاء من قدر الله ويرد قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله ونبذل الأسباب التي جعلها الله لنا. أما أن نغير المقدور، أن يكون الله قدر هذا فندفعه بأن لا يقع، هذا لا يمكن، لكن نبذل الأسباب ولا ندري ما الذي قدر الله لنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو صاحب بدعة؟ اللفظ مجمل، إذا قيل لفظي بالقرآن لأن اللفظ قد يراد به فعل العبد من لفظ يلفظ، حركة اللسان والشفتين هذه تسمى لفظ، كما قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لدينا إلا لديه رقيب عتيد. لفظ كل كلام يتكلم به المتكلم فهو لفظ، خروج الحروف التي تخرج من الحلق، حركة اللسان والشفتين، هذه ألفاظ. فإذا كانت هذه الألفاظ لها معاني فهي كلام، وإذا ليس كانت هذه الألفاظ ليس لها معاني فهذا هذيان. ولهذا الكلام لا بد أن يكون من لفظ ومعنى. فالإنسان إذا تكلم بالقرآن فإذا كان المقصود لفظه حركة اللسان والشفتين والهواء الذي يخرج من جوفه، ويحصل بتقدير الله أن تخرج الحروف بهذا الهواء الذي يخرج من الجوف مع حركتي الشفتين واللسان، كما هو معلوم أن مخارج الحروف متعلقة بالحلق وباللسان وبالشفتين، فهذا فعل العبد. وإذا كان المقصود الملفوظ عندما يقرأ القرآن الملفوظ هو كلام الله، ولهذا نقول الآن المسموع، السماع يسمع العبد، السماع فعل العبد، والمسموع عندما تسمع القرآن كلام الله. الكتابة عندما يكتب العبد القرآن حركة القلم في أنامله هذه مخلوقة، والمكتوب كلام الله. حفظ القرآن الصدر مخلوق، وعندما يبذل الإنسان الحفظ بتكرار القرآن ما يبذله من الجهد بالتكرار فحركته مخلوقة، والكلام الذي يتكلم به ليس بمخلوق، فالصدر مخلوق والمحفوظ فيه من القرآن ليس بمخلوق. كذلك اللفظ، لفظ الإنسان لفظ فلان، فاللفظ هو فعل العبد وهو مخلوق، والملفوظ كلام الله ليس بمخلوق. فلما كان اللفظ يطلق على هذا وعلى هذا منع الإمام أحمد أن ينفى أو يثبت، وهذا مثل الخلق. الآن تقول خلق الله، خلق الله قد يراد به الفعل وقد يراد به المفعول، لكن هنا ينعكس الأمر. عندما نقول خلق الله فخلق الله الذي هو خلق يخلق خلقا هذا فعل الله ليس بمخلوق، والمفعول المخلوق هذا مخلوق. عندما نقول هذا خلق الله قد نريد بهذا فعل الله وقد نريد بهذا مخلوق الله، وهكذا الأمر. إذا قيل هذا أمر الله قد يراد بالأمر أمر يأمر أمرا وهذا كلام الله، وقد يراد به المأمور وهذا مخلوق. فهذه قاعدة أن المصادر قد يراد به المصدر من الفعل وقد يراد به المفعول، لكنها تختلف، قد يكون المصدر هو كلام الله وقد يكون المفعول هو كلام الله كما تقدم. فاللفظ الفعل منه هو فعل المخلوق لأنه هو الذي يتلفظ، والملفوظ هو كلام الله. لكن عندما تكلم الله بالقرآن لا نقول اللفظ، فالله عز وجل عندما تكلم بالقرآن الكلام كلام الله، وعندما نقرأ الآن القرآن يقال الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. أصوات القراء مخلوقة، والقرآن الذي نسمعه وهي آيات الله وكلام الله لا يتغير بقراءة قارئ، وإنما الذي يتغير الصوت والأداء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ماذا يترتب على القول بعدم خلق القرآن وغيره؟ ويقول آخر من قال لفظي بالقرآن مخلوق هل نقول أنه مبتدع؟ من قال إن القرآن مخلوق فهذا كافر، كما أجمع الأئمة على هذا. قال الإمام ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. العلماء مجمعون على أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، لكن إذا كان جاهل وعامي من عوام المسلمين قال هذه الكلمة يعلم، وأما إذا كان من أهل الكلام وهو يعني ما يقول فهذا كفر. أحسن الله إليكم. ويقول أيضا: هل البخاري ألف كتابه خلف أفعال العبادة في هذه الفتنة؟ خلق، خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد للإمام البخاري، وهذا مما يدل على أن الإمام البخاري يرى أن أفعال العباد مخلوق، والإمام البخاري نسب إليه الباطل وحصلت له محنة بسبب هذا اللفظ، وأنه ظن أنه ينفي أن فعل العبد أنه مخلوق. قال العلماء ومما يدل على ذلك خلق أفعال العباد، كتاب خلق أفعال العباد مما يكون فيه الذب عن الإمام البخاري رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الشبهة التي وقع بها أهل البدع أدى إلى قولهم أن القرآن مخلوق؟ الشبهة عقلية، ليس مرجعها إلى النصوص، لأن هؤلاء قالوا إذا كان الله يتكلم فإن الكلام هو صفة المخلوق، فهؤلاء الذين ينفون صفات الله عز وجل ويعطلون صفات الله ومنها الكلام، إنما حملهم على هذا الشبه العقلية، ومن ذلك قالوا إن الكلام صفة المخلوق، فإذا قلنا إن الله يتكلم هذا دليل على التشبيه، وقالوا إن الكلام لا بد له من لسان وشفتين ونحن ننزه الله عن هذا، هذه كلها شبه باطلة. وإلا لو تأمل هؤلاء لا يلزم من كل متكلم أن يكون له لسان وشفتين، مع أن اللسان والشفتين نحن لا نتكلم فيهما في حق الله، لا ننفي ولا نثبت، هذا هو الحق، ولكن هذه المخلوقات كلها تسبح الله، والجذع حنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حجر بمكة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهذه المخلوقات تتكلم وأخبر الله عن كلامها، فهل يقال أن هذه المخلوقات لها ألسنة؟ هذا كله من ضعف عقول هؤلاء، ظنوا أن كل كلام يكون ككلام الإنسان الذي بلسان وشفتين، لا يلزم، كثير ممن يتكلم بغير لسان، والآن رأينا في الأجهزة أن هذا جهاز يصدر منها الكلام ليس له لسان، فهذا مما يدل على ضعف عقول هؤلاء. ثم هذه النصوص لا تقاس بالعقول، إذا أثبت الله لنفسه الكلام نحن ننزه الله عما أثبت لنفسه أو ننزه الله عما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نثبت الكلام ولا نخوض في الكيفية، لا نقول كيف يتكلم وبأي شيء يتكلم، الله أخبرنا أنه يتكلم فنثبت ربنا الكلام ولا نبحث عما وراء ذلك من الكيفية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل غلاف القرآن مخلوق كذلك السطور؟ نرجو التوضيح. المصحف الآن الجلد والأوراق والحبر هذه مخلوقة، والمكتوب في المصحف ليس بمخلوق، كما قال الإمام القحطاني: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان، مدادنا الحبر والرق الجلود والأوراق التي يكتب عليها مخلوقان، هذا من أدق ما قيل في معنى المصحف، المصحف فيه ما هو مخلوق، ولهذا منع بعض الأئمة القسم بالمصحف، والذين يجيزون القسم بالصفات لا يمنعون أن القسم بالقرآن، لأن القرآن كلام الله وهو صفته، وأما المصحف فيه ما ليس من كلام الله الذي هو هذا الجلد وهذه الأوراق، هذه مخلوقة المكتوب فيها كلام الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من توقف مكروها في ذلك الوقت هل عليه لوم؟ ويقول آخر: هل استعمل الشافعي رحمه الله المعاريض في هذه المسألة؟ من توقف عند حدود علمه وخفيت عليه هذه المسألة هذا لا لوم عليه، لكن من كان من أهل العلم فإنه يلام على ذلك، لأن هذا فيه تلبيس وفتنة لعامة الناس، ولهذا الإمام الطبري رحمه الله أخذ بقول أحمد، قال: وبقول أحمد نقول، كثير من الأئمة أخذوا بقول أحمد، فإذا خفي علينا في هذه المسائل شيء فنأخذ بقول هؤلاء الأئمة الكبار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأشاعرة ينفون أخبار الآحاد مطلقا؟ عامة أهل الكلام ينفون أخبار الآحاد ويقولون أنها لا تفيد اليقين في باب الاعتقاد، ولهذا يقولون أن العقل مقدم على النقل في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حكم من أنكر حرفا من السنة كمثل من أنكر حرفا من القرآن؟ نعم، إذا أنكر حرفا من السنة وهو يعلم أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكره لمعنى ويريد أن يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا راد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف توجهون حديث رأيت ربي في أحسن صورة؟ هذا الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث قال: نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا شيء بعد الأئمة، نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نفسر قوله تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة؟ نعم، هذا كما تقدم أن الموازين هنا المقصود بها موازين الأعمال، كما قال ابن عباس: الموازين جمع وزن وليست جمع ميزان. وهذه من المسائل الدقيقة، وهذا الأثر يعني بحثت عنه كثيرا، لأن هناك من المتأخرين من قال موازين جمع وزن وليست جمع ميزان، ولكن الثقة لا تحصل بنقل بعض المتأخرين. فلما وجدت الأثر عن ابن عباس ونقله القرطبي وغيره، قال ابن عباس: الموازين جمع وزن وليست جمع ميزان، وهذا يقوي القول بأن هذه الموازين جمعها جمع وزن وليست جمع ميزان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أثر عن أحد الصحابة أنه كان يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني من الأشقياء فاكتبني من السعداء، فكيف توجهون؟ هذا قاله بعض السلف، وهذا متقرر عند بعض الأئمة: إن كنت كتبت كذا فقدر لي كذا. فهذا دليل على المحو والإثبات الموجود في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قالوا هذا المحو والإثبات في صحف الملائكة، يعني أمحو ما كتب ما دونت الملائكة في صحفها، وأما اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا إثبات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا نقول لمن خرج إلى الناس وقال: أنا رأيت الله في المنام؟ رؤية الله في المنام جائزة،